عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما فإنما ينكث يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكل ضرا أو أراد بكل نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج

يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق الله.